لا حتاخد ايه ولا كام وليه، ده العشق لو من القلب طالع العمر حتى نضحي بيه ونغني للفجر اللي رايح. دي السيطرة ارجع ورا واخلع عشان هندوس، يما الندى مظبوط كده واسحب الكلام بفلوس. طلع بقى انسى الشغف واعمل هجوم هتقال، لقيت انحنى سندك انا اسمك لازم يتقال، لقيت انحنى سندك انا اسمك لازم يتقال. الباب صعد حسب اتنقد وانا محطوس فلوس، الخوف ركن كتير المكان والبخت مش معروف، اللي انخفى ومفيش دواء الشغل انا ويدراك. رمضان الدنيا فرحة وتفاحة نادرين علينا نفض الساحة، العصفرة اللي بعد الديني اللي زولها يخش جراحة، قلب الفخم محتاج رخم يعامله على المكشوف، يعمل شبح يبقى الدبح وتغمى مش هيشوف. يلا مرودة وشوفر حليلة ليلة كمة في دنيا جميلة، والسنين عالدغر قليلة محتاجة حيلة مش مستحيلة. صعقة صعقة اللي ساقها هيرمي سلاحه، يلا نوم علشان ترتاحوا والحبايب فكوا راحوا والقلة ساحوا في الدنيا طاحوا. صحة جنيه احسن زمن غدر وشجن وهد جرح ودموع، فرد وجبس ابليس تبس للمشي في الممنوع، تعمل غلط هتشيل زلط تتحدى الكلابوش، شغل اتهرس انسان ورس انياب واهل وحوش، رزق الضرب تعبان انا والنوم صبح تخاطيف، انسان خرب عبى وشرب سوح في بحر يحيف، شغل اتلغى عنك نغى الكل بقى بيحوم، حتى السخي بقى منتخي والديب تمن لزوم. جن البشر والخوف نشر قوته فوق الناس، من اللي اتظلم واللي ظلم قاعدين نكح والناس، طلع قرود قدوا الفروض واترسموا على المكلوب، ولع بارود خمسه ونعود وهنمشي بالمقلوب. زازا واللي يجي علينا يترازا مش كلام فرمه وحزازا، الخوف ده كلمه وملهاش عازه، دنيا استاذه حرز وحيازه، ميغه دنيا اسيج راحه بليغه وعايشه بنفس الصيغه، والقلوب الحقد مليها واطي عليها فيها واخفيها. لغم واخركم ده فضيح صوت الشجن تفكير وطن حدا بندق الفظيع جيتوا الدلع نجم الوجع صوت لنا في الامداد قدرت حمل كلمه عمل قدرتنا الجلاد اتكم نار فرد الحصار واللي عادي هياجر نعمل دكن زب المكان بكلام شعار الفاجر حملة وجدع عامل البدا ودبابات قدام بيتي بركان طرح ولع فرح عرس رمضان التليتي انت اللي جولا انت السندان دايرة نادي جزيرة الابطال المسا جاي لاحمد ليتي احلى مسا عليك يا خال اصحى معانا وخد حصان واللي عادي نعيد جزر البيت سعود عاد لينا هو العريس المنتظر انت اخ صاحب وشقيق دايما تصد في اي طريق المسا جاي كمان الاخلاص نبعت مسا انا مظبوط بامانه جهه النزاهه هي الاساس انتي العصفرة يا ناس غندور اسامينا عالجدران محفوظ المسا جاي على المسايدر محمد السيد عصفوره المسا جاي مخصوص لجنابه مجال ناس سابق تنابه المسا جاي على المتسيد احلى مسا عالحج جابه مخفتنا تغنى عن التعريف منعنا اي نحل بتدور المسا جاي على الحريف مسا اللي